والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا وبعلومه ومنكم في الدار آمين. كتاب البر والصلة، باب البر الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالدين حسنا، وأثنى الله على يحيى صلوات الله عليه فقال جل ذكره: وبرا بوالديه. وبرا بوالديه، يعني أن يحيى عليه السلام ولد زكريا كان برا بوالديه، يعني يفعل فيه ما يطلبه والده. نعم، وكان بارا به. نعم، والبر من الصلة، أن الإنسان يصل والده ويطيعه في جميع أوامره حتى في وقت كونه كافرا لا بد من إطاعته فيما لا يغضب الله، فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كان كافرا، حتى إذا كان الوالدين كافرين. نعم، يجب على الإنسان البر بهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. وعلى عيسى صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: وبرا بوالدك. ايش وعلى عيسى؟ ولا عيسى صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني فين ولا عيسى؟ هذا عيسى نبي الله. ولا عيسى، عيسى نبي الله عيسى. ايوه، ايش يقول فيه؟ وعلى عيسى صلى الله عليه وسلم. انت لما قريب قطعته، قطعته على زكريا وعلى عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الجمله، اين الوقوف؟ الوقوف هنا، الوقوف فين؟ على زكريا وعلى يحيى، على يحيى وعيسى عليهم الصلاه والسلام. هنا صلى الله عليه وسلم، هنا الوقوف. طيب. وأثنى الله على يحيى صلوات الله عليه فقال جل ذكره: وبرا بوالديه. وعلى عيسى صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: وبرا بوالدتي. وبر. نعم، والبر الصلة، يعني الله سبحانه وتعالى أثنى على يحيى بقوله برا بوالديه، لأن والديه معروفين، زكريا وأمه، وأما عيسى فليس له والد، إنما خلقه الله كآدم، قال له كن فيكون، يعني خلقه من النفخة التي نفخها سيدنا جبريل في جيبها، هذا الجيب. نعم، يعني على أنه ليس له والد، الله خلق آدم من غير والد ولا والدة، آدم خلقه من تراب، لا والد ولا والدة. آدم في أبوه في أمه ما في، خلقه من تراب ليس هو، وخلق عيسى من والدة من غير ولد، من غير إيه؟ ولد. نعم. ها؟ والبر الصلة، يقال بررت والدي أبره. بررت والدي، بررت والدي يعني أوصلته وأطعته في جميع الأوامر. نعم. وأبرت في يميني. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأبرت في يميني، يعني أني حلفت وأنا صادق ليس بكاذب، لأنه من أقسم على شيء وهو كاذب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، فهو هذا فعل شيئا. نعم. طيب. قال مجاهد: وأمر ربك وبالوالدين إحسانا. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد الملاحي، أخبرنا أبو المنصور محمد بن سمعاني النسابوري، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، أخبرنا حميد بن زنجوية، أخبرنا عبد الغفار بن الحكام، أخبرنا شريك حدثني عن عمارة بن قعقاع، حدثني عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة. قال نعم والله لتنبعن. قال من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال يا رسول الله نبعني أمالي كيف أتصدق به؟ قال نعم والله لتنبعن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تمهر حتى إذا كان نفسك هاهنا. وأشار سريك إلى حلقه. قلت ما لي لفلان ولفلان وهو لهم وإن كرهت. هذا حديث متفق على صحته. أخرج حديث البر عن قتيبة عن جرير عن إمارة. وأخرج حديثين من طرق عن عمارة بن قعقاع. وأخرج مسلم حديث البر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك. وروينا عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن الدوادي. هذا يدل على أن الإنسان يبر بوالديه، والبر هو الصلة والطاعة بالمعروف بالشيء الذي لا يكون منكر، حتى لو كان الوالد كافرا، حتى لو كان الوالد كالوالدين كافرين. نعم، يجب الإنسان أن يطيعهما، لأن الرجل سأل الرسول قال أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، لا يخرج وقت الصلاة إلا وأنت مصلي، فلو تركت الصلاة عامدا متعمدا هل أنت مؤمن؟ إذا تركت الصلاة وجحدت وقلت ليست بواجبة علي، ما حكمك؟ أنت مؤمن؟ ليس من مؤمن. نعم، الذي يقول الصلاة ليست بواجبة علي والزكاة ليست بواجب، الذي ينكر أحد الأركان الخمسة، ما الحكم فيه؟ ويقول بعدم وجوبها، فيكون كافر. من ترك الصلاة عامدا متعمدا جاحدا لها فهو كافر ويقتل. نعم، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان ناسيا لها يجب علي إذا تذكرها يجب أن يقوم ويتوضأ ويصلي، فإن خرج وقتها والعياذ بالله نسأل الله السلامة برئت ذمة الله منه. إذا كان تارك الصلاة تبرأ ذمة الله منه، هل هو مؤمن ولا كافر؟ كافر. فكيف نحن نسقط الصلاة؟ الكيان يسوي إسقاط الصلاة بعد الموت، والذي تركها كافر. الكافر يغفر له ما يغفر له؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا حكمنا على أنه تركها جاحدا غير موجب أنها واجبة عليه وتركها جحودا، بالاتفاق العلماء كلهم على أنه هذا يموت كافرا، نسأل الله سبحانه وتعالى. وإذا تركها ناسيا ثم تذكرها يجب عليه في الحال حينما يتذكر يقوم يتوضأ ويصلي. وإن تركها والعياذ بالله في اختلاف بين العلماء، الإمام أحد يقول تارك الصلاة كافر ويقتل ويحد بالكفر، نسأل الله السلام. طيب، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن صلح. أخبرنا أبو الحسن إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي. أخبرنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري. أخبرنا مروان بن معاوية. أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. من أبر؟ من أبر يعني من أفعل معه البر، من أفعل معه البر. فقال أمك ثلاث مرات، وفي الأبي قال مرة واحدة، لأن الأمة تعاني في الحمل، تعاني في الإيه؟ في الحمل، وتعاني كذلك في الوضع، وتعاني كذلك في التربية. نعم، والأب ليس كذلك، الأب وضعه في جوفها شهوة، الوالد وضع النصفه شهوه وهي حملتها هي كرها، لما كان كبيرا في بطنها تقول عليها تمشي وتروح وتجي وهو في بطنها تتألم به، وحين الوضع تتألم به. فلذلك الرسول عليه السلام وصى على بر الأم مرات ثلاثة. نعم. قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال ثم أمك. قلت ثم من؟ قال ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب من أهلك. نعم. قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها أما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك. احفظ عورتك، شوف لا تظهر عورتك، وعورة الرجل ما بين الركبة والسرة، فإذا أنت سويت المندي تتروش تغتسل، لا تجلس أمام رفيقك وأنت عريان ظاهر ظاهر العورة. احفظ إلا على الزوجة، إلا على الزوجة في حالات الدماء، نسأل الله التوفيق. نعم. قال احفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ملك اليميني. نعم. قلت يا نبي الله أفرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض، فقال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. ألا يراها، يرى العورة أحد فلا يراها. نعم. فقلت يا نبي الله أفرأيت إذا كان الرجل خاليا؟ قال فالله وحق أن يستحيا منه. كذلك لو كان الإنسان خاليا في الغرفة ما معك إلا الله، فأنت استحي من الخالق، فالاستحياء من الخالق أولى، حتى إذا كان خاليا يستر عورته. نعم. والله أحق أن يستحيى منه. وسمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب فيتحق منه القوم ويل له ثم ويل. وسمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه فيسأله قبل أول ويل للذي يحدث فيكذب ويل للذي يحدث فيكذب فيضحك. يحدث يعني يتكلم مع الناس، لكن لما يتكلم معهم ما يتكلم بالصدق، يتكلم بالكذب. ويل، ويل كلمة عذاب، ويل وقيل واديا في جهنم. نعم. الذي يتحدث مع الناس ويكذب، ألا لعنة الله على الكاذبين، الكاذب عليه اللعنة. نعم. بعدين ويل للذي يحدث فيكذب فيضحك منه القوم يعني يجعل نفسه مضحكة سخرية، يضحك القوم على الكلام الفارغ. نعم. طيب فيضحك منه القوم ويل له ثم ويل ويدل له. وسمعت نبيا ويدل له فين؟ ويل له ثم ويل. هل يجد له؟ ما القوم ويل له ويضحك منه القوم ويل له ثم ويل له ويل له ثم ويل له، يعني كلمة عذاب. نعم. وسمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه ويسأله من فضل هو عنده ويمنعه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمذ فضله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وبحر بن حكيم هو ابن معاوية بن حيدة. ولا يأتي رجل مولاه ويسأله من فضل هو عنده ويمنعه إلا دعية، يعني لو جاك الخادم أو جاك المملوك وطلبك شيء وأنت عندك، أو جارك أو أخاك أو أخوك المسلم جاء إليك وعندك فضل ماء أو عندك فضل زاد أو عندك فضل مال وهو محتاج فتمنعه كذلك ويل لك. نعم، يعني الرسول يدلنا على المحبة، يعني إذا كان عندك شيء زايد فلا تمنعه عن خادمك ولا تمنعه عن مملوكك إذا هو يحتاجه، وكذلك جارك، وكذلك أخوك المسلم إذا طلبك شيء وهو زايد عندك فلا تمنعه. نعم، يكون منعه كمنع من يمنع الماعون، كمنع من ويل للمطففين الذين يقتلون ويمنعون الماعون. إذا جارك قال لك يا شيخ جيب هذا القدر حقك أنا أطبخ فيه وتمنعه فذلك حرام عليك. فالإنسان يجود بما لديه خصوصا إذا كان الشيء فاضلا عنه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وبهز بن حكيم وابن معاوية بن حيدة الكشيري. أراد أن يبين اسم الرجل هذا الذي لم نعرفه رضي الله عنه. ويروي سفيان عن بهز بن حكيم هذا الحديث الأخير وقال إلا دعي يوم القيامة فتره الذي منع شجاعا أقرع، وأراد بالشجاعة الحية، وأراد بالشجاعة الأقرع الأولى الأولى تقول جاء ويقول الأولى الحية ومثلها الحنس يوم الله تعالى يسخطه في قبره أو في يوم القيامة. هذا الذي دعاه يكون عذابه والعياذ بالله يبعد له حية تلدغه أو أولى الحنس. نعم. وأراد بالشجاعة الحية والتلبذ، وأراد بالشجاعة في تاء ما في الحية بالشجاعة، وأراد بالشجاع وأراد بالشجاع الحية والتلمذ أن يتتبع بلسانه بقية الطعام بين أسنانه بعد الأكل. أرجوك الله سبحانه وتعالى يجعله يوم القيامة حية أو حنش أولى. نعم، يدخل فمه في فم هذا الرجل الذي منع أخاه من إعطائه الشيء الذي يكون فاضلا زائدا، يدخل يأخذ الأكل الذي بين أسنانه ما بقي من يؤذيه، يعني كناية عن الإيذاء، كناية إن يؤذيه في فمه. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملايحي، وأخبرنا أبو منصور محمد بن سمعاني، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الجبار الرياني، أخبرنا حميد بن زنجوية، أخبرنا محمد بن يوسف وأبو نعيم، قال أخبرنا سفيان حدثني أن عبد الله بن عيسى حدثني أن عبد الله بن أبي جعفر عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. عن ثوبان خادم رسول الله، خادم رسول الله اسمه ثوبان، اسمه ثوبان الخدام حق الرسول اسمه ثوبان، عن ثوبان ثوبان رجل اسمه ثوبان كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. يروي عن الرسول ايش يقول عن ثوبان؟ عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. لا يرد القدر ما قدره الله على الإنسان إلا الدعاء. والإنسان ينبغي له أن يدعو الله ويقول اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، رد القضاء لا بد أن يأتي، إن الأمور التي في اللوح قد كتبت، إن الأمور التي في اللوح قد كتبت، اللوح المحفوظ، إن الأمور التي في اللوح قد كتبت إما أتتك وإما أنت آتيها. الشيء الذي كتبه الله على بني آدم لا بد أن يأتي، والإنسان بالدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه. نعم، والله تعالى يلطف ويجعل العذاب الكبير يجعله صغيرا، يجعله صغيرا. نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر. إذا الإنسان تصدق والله سبحانه وتعالى يزيد في عمره. كيف يزيد في عمره؟ يجعل فيه بركة، يجعل هذا العمر، العمر لا يتغير، الذي كتب في اللوح حين قبل الولادة في بطن أمي لا يتغير، إنما يزيد بالبركة. يعني إذا كان عمر الإنسان 60 سنة يفعل فيها أشياء ما يفعلها في 100، في 100 سنة يفعل من حسنات ما يفعله في 100 سنة. نعم. طيب. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإن الرجل لا يحرم الرزق، يعني الله سبحانه وتعالى ما يعطيه رزق بإيه؟ بذنبه. بالذنب. بالذنب يصيبه. بذنب يصيبه. يعني على أن الذنوب تحول بين الرزق. تحول بين الإيه؟ الرزق. نعم. وري ابن المبارك آخر الحديث عن سفيان: قلت ذكر أبو حاتم السجستاني أن دواء المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء، فكأنه رده، والبر يطيب عيشه، فكأنه زيد في عمره. نعم. يعني على أن الإنسان إذا كان بارا يزيد، يبارك في عمره، يبارك في عمره. نعم. والذنب يقدر عليه شفاء رزقه إذا فكر في عاقبة أمره. والذنب يقدر، أو يقدر يعني ينقص الرزق ويمنعه من الرزق. نعم. والذنب يقدر عليه شفاء رزقه. ما هو مشكل عندك؟ مشكل يا شيخ؟ يقدر. أي إذا فكر في عاقبة أمره، يعني الإنسان فكر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يدر الرزق عليه، يدر الرزق يعني يجعل الرزق عليه كثير. نعم. ويجب على الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى أدر الرزق عليه وجعل الرزق كثير، لا يصرفه في السيئات، يصرفه في الحسنات، وكل ما صرفه في الحسنات يزيد الرزق، يبارك فيه. نعم. وكأنه حرمه. وأخبرنا عبد الواحد الملاحي ويقدر بمعنى ينقص، قدر عليه رزقه يعني نقصه. نعم. وأخبرنا عبد الواحد الملاحي، أخبرنا أبو المنصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجوية، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا ابن عطينة عن الزهري، حدثني عن عمرة عن عائشة قالت. عن عمرة عن عائشة قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارية بن ثعمان نعماني. فذلكم البر. فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ من هذا؟ يعني من هذا؟ صوت من القارئ في الجنة. الرسول دخل الجنة ليلة الإسراء. نعم. فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. يعني هذا الرجل الذي كان يقرأ، هذا صوته. نعم. كذلكم البر. والبر يجعل الإنسان يدخل الجنة ويفعل ما كان يفعله في الدنيا، فهذا كان بارا بقراءة القرآن، والله سبحانه وتعالى جعله يقرأ في الجنة، صوته في الجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بشرط أن يكون بشرط أن لا يكون فيه رياء ولا سمعة. يقصد بالشيء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ونفعنا بالعلم ومدنا في الدارين آمين. قال قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إلى أن قال. الرابعة قوله تعالى: وقرآن الفجر إن تصب القرآن من وجهين أحدهما أن يكون معطوفا على الصلاة المعنى وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح. قاله الفراء وقال أهل البصرة وقال أهل البصرة إن تصب على الإغراء أي فعليك بقرآن الفجر. قاله الزجاج وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات لأن القرآن هو أعظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسب ما هو مشهور مشهور عن الزجاج. أيضا قلت وقد استقر أمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يدر بمن خلفه يقرأ فيها بطوال المفصل ويليها في ذلك الظهر والجمعة وتخفيف القراءة في المغرب وتوسطها في العصر والإشاء. وقد قيل في العصر إنها تخفف المغرب. وأما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر به التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة فقراءة في الفجر المؤودتين كما رواه النسائي رضي الله تعالى عنه وكقراءة الأعراب والمرسلات والطول في المغرب فمتركم بالأمال والإنكار على مؤد الطويلة حين أما قومه في الإشاء فاقتطاه سورة البقرة خرجوا الصحيح وبأمره الأئمة بالتخفيف فقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجات. يعني يقول وقرآن الفجر الله سبحانه وتعالى مدح قرآن الفجر يعني مدح صلاة الفجر. فالإنسان إذا سبحانه وتعالى نعم أنعم عليه بأن قام في الصباح نعم وصلى الصبح في أول وقتها نعم وقرأ فيها القرآن فإن القرآن تشهده الملائكة يشهدون هذه الصلاة لأن الله مدحها سبحانه وتعالى. وقرآن الفجر يعني القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر. وكذلك الإنسان إذا بعد الصلاة قرأ صفحة صفحتين ثلاث صفحات بتدبر كذلك تشهد الملائكة تقرأ القرآن. فهذا فيه تنبيه على الصلوات أنها تصلى في وقتها لا يخرج وقتها إلا وأنت صليتها. نعم. فإن تكاسلت عنها وخرجت وأنت متعمد فهنا من العلماء من يقول كذلك يقتل كفرا نتوبه إن لم يتوب نقتله كفرا التلاعب في الصلاة. نعم. الصلاة لا تسقط أبدا يسأل عنها يوم القيامة حتى أن الملائكة تقول يأتي إنسان يقول هؤلاء الناس لما دخلوا النار سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة ما تسقط أبدا لأن الصلاة خشوع في القلب وحضور القلب وكل إنسان فلا يصلين أحد عن أحد. الحج إذا كان فقيرا نعم كان مريضا نعم أو مات ولم يحج وقد كان غنيا استطاع نعم يجب أن يخرج من التركة بدلا عنه. الصلاة لا يصلين أحد عن أحد لأن الصلاة فيها حضور القلب لله سبحانه وتعالى والخشوع له فلا نيابة فيها ولا بد من أنها تصلى. فإذا صلت الصبح في وقتها نعم وقرأ الإنسان القرآن تشهده الملائكة تشهد من قراءة القرآن. نعم. كذلك ويجب على أئمة أن يطيلوا الصلاة إذا كانت في الصبح نعم يصير القراءة، لكن بشرط ألا يكون المأموم ألا يكون المأمومون خلفهم ضعافا. أما إذا كانوا المأمومين خلفهم ضعافا كبار السن أو مرضى فيجب التخفيف، ويجب التخفيف، لأن سيدنا الرسول سيدنا معاذ كان يصلي الصلاة مرتين، كل صلاة يصليها مرتين، يأتي إلى مسجد الرسول ويصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف خلف الرسول، ويذهب بنيه يسلم الرسول، يذهب إلى قومه إلى قريته ويصلي بجماعته أهل القرية، يسلمهم إماما، يصلي خلف الرسول مأموما، ويذهب سيدنا معاذ إلى قريته بمسجد الرسول إلى قريته ويصلي بالجماعة القرية إماما. فهذا فيه جواز صلاة الإنسان المفترض وراء الغير المفترض. وسيدنا معاذ قد أدى الصلاة، لكن إعادته عليه واجبة ليست بواجبة، وجماعته صلوا خلفه فكان يصلي بجماعته، ويوم من الأيام طول الصلاة، وكان هناك رجل يريد أن يذهب إلى شغله، فطول سيدنا معاذ الصلاة، فالرجل هذا خرج